نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وفي مستهله يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، نرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير وأن يكونوا مباركين في كل أمورهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، السائل يسأل عن هذه الآية وما المقصود بهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه آيات عظيمة ذكرها الله جل وعلا في سورة السجدة، وذلك أنه قسم العباد إلى قسمين: أولهما المجرمون الذين إذا جاءوا يوم القيامة جاءوا وقد نكسوا رؤوسهم وطلبوا من الله أن يعيدهم فلم يستجب لهم، فيقال لهم: ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وأما الفريق الثاني فقد وصفهم الله بقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما ذكر الله تعالى المجرمين وما أعد لهم من العذاب، ذكر الله تعالى المؤمنين وما أعد لهم من الخير والثواب، فقال: إنما يؤمن بآياتنا، أي الذين من شأنهم أن يكونوا مؤمنين إيمانا حقيقيا يوجد منهم شواهد الإيمان، هم الذين إذا ذكروا بآيات الله تعالى خروا سجدا، فيخضعون لله عز وجل ويستجيبون لأمره، ومن شأنهم أن يسبحوا بأن ينزهوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فيقومون بالامتثال لأوامر الله والقبول لما يأتيهم من أحكام الله جل وعلا. ومن شأنهم أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تترفع جنوبهم بعدم وضع جنوبهم على الأرض، ولا يلتذون بمنامهم، بل عندهم ما هو أحب إليهم من ذلك، ألا وهو الصلاة لله تعالى، بحيث يقومون في الليل فيصلون صلاة الليل ويناجون الله جل وعلا. ومن شأنهم أنهم يدعون الله ويستمرون في دعائه، فيطلبون منه خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، ويطلبون منه إبعاد ما يكون شرا لهم وضررا عليهم. ومن صفاتهم أنهم جمعوا بين الطمع والخوف، فهم يخافون من الله ويطمعون في فضله، فعندما يشاهدون فضل الله وعظم ثوابه وكثرة نعيمه فإنهم يطمعون في فضل الله سبحانه وتعالى، وعندما يشاهدون ما عندهم من التقصير وما لديهم من المخالفة فإنهم يخافون من عقوبة الله جل وعلا. وكان من شأنهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله، سواء من الأموال أو من الأخلاق أو من العلم أو من الجاه والمكانة، فهم يدفعون الكفارات والزكوات والنفقات وينفقون في أوجه الخير، وبالتالي كان لهم الأجر العظيم في ذلك. ومن هنا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني من الخير الكثير ومما تهنأ به نفوسهم وتفرح به صدورهم ويلتذون له. فقد أعد الله جل وعلا في الجنان لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا فالوصية للجميع أن يتقربوا لله عز وجل بصلاة الليل وبالإكثار من الدعاء فيها، وأن يسعوا إلى إخفاء أعمالهم الصالحة التي يقومون بها ليكونوا من أهل هذا الثواب المذكور في هذه الآية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحنة وهي في عدة وفاة زوجها؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك، وذلك لأن المرأة المحادة ممنوعة من استعمال الزينة، ومن تلك الزينة استعمال الحنة. وقد قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. بالتالي فالواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بما تفعله أيام إحدادها. فالمرأة المحادة تلتزم بثلاثة أمور: أولها أن تجتنب الطيب، وثانيها أن تجتنب الزينة سواء كانت في بدنها أو كانت في ثيابها أو في غير ذلك من أمورها. وكذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الباب أن تلتزم بالبقاء في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، وبالتالي لا تقوم بمجاوزة هذا البيت إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. ومن هنا فإنه يجب على المرأة أن تجتنب أنواع الزينة، وبالتالي على المرأة أن تجتنب هذا الحنة في هذه الحال. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو المفهوم الشرعي للربا، وما هو ربا النسيئة وربا الفضل؟ جاءت النصوص بتحريم الربا وعده من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يمحق الله الربا. ومن هنا فالواجب على العبد أن يجتنب الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأصل معنى الربا في اللغة الزيادة، وقد جاءت النصوص بأن المراد به زيادة مخصوصة في مال مخصوص. والربا على ثلاثة أنواع: أولها ربا الفضل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: والبر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير ربا إلا مثلا بمثل، والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل. ومن هنا فإن ربا الفضل يراد به بيع سلعة ربوية بسلعة ربوية من جنسها أحدهما متفاضل. ومن أمثلة ذلك أن يبيع تمرا جيدا بمقدار صاع في مقابلة تمر أقل منه بمقدار صاعين، ففي هذه الحال لم يوجد التماثل مع اتحاد الجنس وكونه من السلع الربوية فحرم التفاضل فيه. والسلع الربوية ثلاثة أنواع على الصحيح: أولها الأثمان كالذهب والفضة والورق النقدي، وثانيها المكيلات المطعومة، وثالثها الموزونات المطعومة. والنوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل. ومن أمثلة ذلك أن يبيع 100 ريال ب200 دولار، فهنا قد اجتمعت في هاتين السلعتين علة واحدة وهي الثمنية، فلم يجز التأجيل في بيع أحدهما بالآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما النوع الثالث فهو ربا القروض، والمراد به أن يعطيه مالا على أن يسدده بزيادة بعد مدة، وأنه كلما تأخر زاده. فهذا الربا أشنع أنواع الربا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو ربا الجاهلية الذي قد جاءت النصوص بوضعه وعدم اعتباره. والمقصود أن الربا له مفهوم معين وله مدلول في لغة العرب وفي لسان الشرع، وأن من استعمل المعاملات الربوية حرم تعامله، ولم يجز أن يعامل بذلك التعامل مهما كانت منزلته وأيا كان وصفه. أحسن الله إليكم. ما معنى تعريف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ وهل من الممكن أن تمثلون لنا عن الغيبة بأمثلة؟ جاءت النصوص بتحريم الغيبة، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، والمراد من ذلك أن تنسب إلى غيرك وصفا لا يستحسن هو أن ينسب إليه من الصفات الموجودة فيه. ومن ذلك أن يقول لغير حاجة: فلان عنده معصية، فوصف الآخرين بالمعاصي هذا من أنواع الغيبة. وهكذا وصف الآخرين بالأوصاف الخلقية المعيبة التي لا يرضونها، فهذا أيضا من أنواع الغيبة، كما لو قال القصير أو الأعور على جهة استنقاصه لا على جهة التعريف به. ومن ذلك وصف الإنسان بالأفعال غير المستحسنة والتي لا يرغب في ذكرها، كما لو قال: فلان ضرب فلانا، بغير أن يكون هناك حاجة كتوثيق ونحو ذلك. فهذه أنواع من أنواع الغيبة التي يأثم الإنسان بها. وليلاحظ هنا أن الغيبة فيها ثلاثة حقوق: أولها حق المغتاب الذي تكلم الإنسان فيه، فإن لمن تكلم فيه الحق في ذلك، وبالتالي من تكلم في حق غيره فإنه ينال المتكلم فيه أجرا من أجور المتكلم. ومن الحقوق في الغيبة حق المجتمع، فإنه متى تحدث الناس بالمنكرات وبالأفعال الذميمة منسوبة إلى أصحابها جعل ذلك النفوس تستمرئ تلك الأفعال ولا تنكرها، وبالتالي يكون من حق المجتمع على الإنسان ألا يذكر الأفعال المعيبة والمعاصي التي أقدم عليها الآخرون لئلا يستسهلها غيرهم. وهناك حق لله تعالى، فإن الله قد حرم الغيبة، وبالتالي فمن وقع فيها يجب عليه أن يتخلص من آثار هذه الغيبة بأن يندم ويتوب إلى الله ويعزم على عدم العودة إلى الكلام مرة أخرى، وعليه أيضا في حق المغتاب أن يثني عليه بالأفعال الجميلة التي يتصف بها في المواطن التي اغتابه فيها، وكذلك عليه أن ينشر من الخير في المجتمع ما يكون سببا من أسباب انتشار الفضيلة والأعمال الصالحة فيه. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: والدتي مريضة في القلب وفشل الكلى، وعندما تكون مريضة تجمع بين الصلوات، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات جزاكم الله خيرا؟ الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. وإذا كان الإنسان عنده سبب يجعل أداء كل صلاة في وقتها شاقا به، فإنه حينئذ لا بأس أن يجمع بين الصلاتين: صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فإن تمكن أن يجعل ذلك في آخر وقت الصلاة الأولى وأول الثانية فهو أولى، بحيث يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، كما أسأله جل وعلا لك التوفيق على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا لإخوة الذين يعملون معنا في ترتيب هذه اللقاءات التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا للمستمعين صلاحا وسعادة ورفعة شان، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يكون الله معهم وأن يتولى هدايتهم ونصرهم، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح.